إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى إلى باب التيمم، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، أو نستطيع أن نقول وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. هنا طبعا كما هو معلوم، فإن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فمن شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة نوعان: طهارة من النجس وطهارة من الحدث. طهارة من النجس، طهارة من النجاسات، وهذه في ثلاثة أشياء: في بدن الإنسان، من بدن الإنسان ما يكون عليه نجاسة حتى تصح صلاته، وثياب الإنسان التي يصلي فيها لا يكون فيها نجاسة، وكذلك مكان الصلاة. هذه الأمور الثلاثة لا بد من طهارتها من النجاسات، يعني النجاسات الحسية مثل بول أو دم أو كذا أطرمك الله. طيب، وكذلك أيضا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة من الحدث الأصغر بمعنى أن الإنسان يكون على وضوء، لا يكون وضوءه منتقضا بشيء من نواقض الوضوء، فيكون طاهرا من الحدث الأصغر، ويكون أيضا طاهرا من الحدث الأكبر، يعني لم يفعل شيئا من موجبات، أو لم يحصل منه شيء من موجبات الغسل. طيب، الآن المسألة التي نتكلم عنها مسألة شخص على بدنه نجاسة وعلى ثيابه نجاسة، وفي نفس الوقت أيضا هو محدث، هو محدث يحتاج إلى يعني وضوء أو اغتسال، محدث حدثا أصغر أو أكبر، أو يعني كلا أو كليهما، والأصغر يدخل في الأكبر. فالآن هذا الإنسان محتاج، يعني لو فرض أنه في الوضع الطبيعي في وجود الماء كان سيحتاج يعني إلى الماء. لماذا؟ لتطهير ثيابه من النجاسة، ويحتاج إلى الماء لتطهير بدنه من النجاسة، ويحتاج إلى الماء أيضا من أجل أن يتوضأ أو يغتسل ليتطهر من الحدث. طيب، هذا الإنسان عنده ماء قليل، لأن المسألة المفترضة في يعني صورة هذا الشخص إذا كان معه ماء قليل وعليه نجاسة في البدن ونجاسة في الثياب، وفي نفس الوقت هو محدث يحتاج إلى وضوء أو اغتسال، طيب ماذا يفعل بهذا الماء؟ فهنا يقول المؤلف: وجب غسل ثوبه. أول شيء يبدأ به غسل الثوب، غسل الثوب من النجاسة، هذا أول شيء. ثم إن فضل شيء غسل بدنه، يعني في الترتيب يبدأ أولا باستعمال هذا الماء القليل في غسل ثوبه لتطهير الثياب من النجاسة، ثم إذا فضل شيء استطاع أن يطهر ثوبه من النجاسة ببعض الماء وبقي بعضه، فيبدأ بتطهير البدن من النجاسات، ثم إذا تبقى بعض الماء يكفي للوضوء إذا كان عليه وضوء، أو للاغتسال إذا كان عليه اغتسال يتوضأ أو يغتسل، لم يكفي الماء للوضوء أو الاغتسال إذن يتيمم. إذن يتيمم، واضح؟ فيكون الترتيب هكذا، يعني إذا الماء قليل وعليه نجاسة في البدن وفي الثوب وهو محدث، فيكون الترتيب أولا غسل الثياب، ثم بعد ذلك غسل البدن من النجاسات، ثم بعد ذلك إذا نفد الماء يتيمم، وإذا بقي بعض الماء يتوضأ أو يغتسل. وكما مر بنا من قبل يعني أنه حتى إذا كان الباقي قليلا يكفي لبعض الوضوء أو بعض الاغتسال، فيعني يغسل ما استطاع من الأعضاء حتى ينفد الماء ثم يتيمم عن الباقي، كما ذكرنا في درس الأمس إذا كان الماء قليلا يعني بعد مثلا ما غسل الثوب والبدن وتبقى قليل من الماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، يغسل ما استطاع حتى ينتهي الماء ثم بعد ذلك يتيمم عن الباقي. طيب، نفهم من هذا أنه أيضا إذا غسل الثوب ثم نفد الماء يبقى إذن يتيمم هنا للنجاسة على للنجاسة التي على البدن، يتيمم للنجاسة التي على البدن ويتيمم يعني كعوض عن الوضوء أو الاغتسال، يتيمم للنجاسة على البدن ويتيمم للحدث إذا الماء ما كفى إلا لغسل الثوب فقط. طيب، هنا يعني ما السر في هذا الترتيب أو ما الحكمة في هذا الترتيب؟ الحكمة في هذا الترتيب أن النجاسة التي في الثوب لا يمكن التيمم نيابة عنها، النجاسة التي في الثياب هذه لا يمكن التيمم نيابة عنها، فلذلك يعني قدم النجاسة التي في الثياب هذه أولا يغسلها إذا كان ماء قليلا، لأنه لا بديل عن غسلها، لا بديل عن غسلها، لا يمكن أن يستبدل غسلها بالتيمم، لأن التيمم لا يجزئ كبديل عن النجاسة التي في الثياب. وأما النجاسة التي في البدن، أما النجاسة التي في البدن فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجزئ التيمم كبديل عن تطهير النجاسة التي على البدن إذا لم يجد ماء لتطهير بدنه من النجاسة. طبعا يشرع عند قضاء الحاجة يعني الاستجمار بالأحجار أو الاستنجاء بالماء، لكن يعني النجاسة زيادة على ذلك يعني على موضع الاستنجاء والاستجمار، أو كذلك مثلا في موضع الاستنجاء والاستجمار إذا لم يجد يعني أحجارا ولا ماء، فتكون يكون التيمم بديلا عن تطهير البدن من النجاسة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن الأئمة الثلاثة الآخرون رحمهم الله قالوا إن التيمم لا يجزئ عن النجاسة التي على البدن، النجاسة التي على البدن لا يجزئ عنها التيمم، وإنما التيمم فقط يكون بديلا عن الوضوء والاغتسال. حجة الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني إن هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض جعلت طهورا يعني بالتيمم، فيقول هذا يعني يفيد أن التيمم يجزئ عن تطهير النجاسة ويجزئ أيضا عن التطهر من الحدث. لكن جمهور الفقهاء قالوا التيمم فقط إنما شرع عن الوضوء والاغتسال، إذا عجز عن الوضوء أو الاغتسال بسبب عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله يتيمم، لكن لا يوجد تيمم عن النجاسة. إذن عندنا الآن يعني بخصوص النجاسة التي في الثوب والتي في البدن وبخصوص الحدث، النجاسة التي في الثوب هذه باتفاق العلماء لا يغني عنها التيمم، لا يغني عن تطهيرها التيمم، فلذلك نبدأ بها، هذه النجاسة التي في الثوب، لذلك نبدأ بها إذا كان الماء قليلا يبقى يبدأ أولا بتطهير النجاسة التي في الثوب. أما النجاسة التي في البدن فهذه فيها اختلاف، يعني رغم أن الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني أن التيمم يجزئ عنها، لكن نظرا للاختلاف فيها فالتيمم لا يجزئ عنها عند الجمهور، فلذلك يفضل أننا نبدأ بالماء، يعني لذلك فضل أن تبدأ بالماء في تطهير نجاسة البدن أولا، بحيث إذا نفد الماء يمكن أن تتيمم بدلا من الوضوء، لكن يعني فهنا في الاختيار يعني تبدأ بتطهير البدن بالماء أولا. أما بخصوص الحدث الأصغر والأكبر فهذا باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة يعني، فعند عدم الماء فالتيمم يجزئ كبديل عن الوضوء وكبديل عن غسل الجنابة. فلذلك يعني نبدأ أولا بطهارة الثياب بالماء، ثم إذا تبقى شيء نطهر البدن بالماء، وإذا لم يتبقى نتيمم عن طهارة البدن. إذا تبقى شيء بعد طهارة الثوب والبدن يتوضأ به، إذا لم يتبقى يتيمم كبديل عن الوضوء أو عن غسل الجنابة. واضح ولا في إشكال؟ إن شاء الله يكون. طيب، قال: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. هنا يقول أن التيمم يصح لكل حدث، يعني للحدث الأصغر والحدث الأكبر باختلاف أنواعهما، يعني الحدث الأصغر هو كل نواقض الوضوء، والحدث الأكبر هو موجبات الغسل. فالتيمم يجزئ يعني عن أو لكل حدث، أو يصح لكل حدث أصغر أو أكبر باختلاف أنواع الحدث الأصغر والأكبر، كلها يصح التيمم لها. وهذا باتفاق العلماء أن التيمم يصح كبديل عن الحدثين الأصغر والأكبر. طبعا بخصوص الحدث الأكبر ورد فيه حديث عمار رضي الله عنه أنه أصابته جنابة، عمار رضي الله عنه أصابته جنابة ولم يجد ماء، كان في سفر وكذا وأصابته جنابة ولم يجد ماء، فلم يدري ما يصنع. كان عمار يظن يعني أن التيمم بديل عن الوضوء فقط، ما كان يعرف أن التيمم يجزئ أيضا عن غسل الجنابة. فلم يجد ماء وأصابته جنابة، فقال: فلم أدري ما أصنع، فتمعكت كما يتمعك الحمار في التراب، يعني أو يعني لف بدنه في التراب، يعني غمر بدنه بالتراب، يعني اجتهد رضي الله عنه، يعني ظن أن هذا يكون بديلا عن غسل الجنابة. قال: ما دام التيمم يعني هو يجزئ عن الوضوء، فبدلا من الغسل صح تمعك في التراب، قال: كما تتمعك الدابة أو كما يتمعك الحمار. ثم صلى بهذا الوضع يعني. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بكفيك ثم تمسح، أو تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة الجنابة كان يكفيه أن يضرب الأرض بالكفين ويمسح الوجه والكفين، وأن ذلك كان يجزئ عنه. وحديث عمار في الصحيحين وهو دليل على أن التيمم يجزئ عن الغسل من الجنابة. وكذلك الآية الكريمة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ذكر الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر ما يتعلق بالوضوء. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا أو لامستم النساء فسرت بأنها بمعنى الجماع يعني، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا قوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، معنى أن الإنسان إذا أصابته جنابة وأتى أهله ولم يجد ماء فإنه يتيمم كبديل عن الغسل من الجنابة. فإذا التيمم يصح لكل حدث أصغر أو أكبر، وهذا باتفاق العلماء ولعموم الآية الكريمة والحديث عنوار وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما وغيرها من الأحاديث. طيب قال وللنجاسة على البدن، يعني يصح التيمم للنجاسة على البدن، وهذا كما ذكرنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التيمم يجزئ كعوض عن تطهير النجاسة التي على البدن، خلافا لجمهور الفقهاء فإنهم قالوا التيمم فقط عن الحدث وليس عن النجاسة على البدن. فهنا الإمام أحمد يقول أن التيمم يجزئ أو يصح للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لكن الإنسان يحاول تخفيف هذه النجاسة ما أمكن، يعني إذا كان معه قليل من الماء كما ذكرنا يستعمله في تطهير نجاسة البدن أولا قبل أن يتيمم، إذا استطاع أن يطهرها بالمرة فليفعل، إذا لم يستطع أن يطهرها تماما فيخففها قدر الإمكان. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، إذا الإنسان تيمم لنجاسة على بدنه قبل أن يخفف هذه النجاسة قدر المستطاع فإن هذا التيمم لا يصح، عليه أن يرجع مرة أخرى فيخفف النجاسة التي على بدنه بقدر الاستطاعة، طبعا إذا استطاع أن يزيلها تماما فليفعل، إذا لم يستطع يخففها قدر الإمكان ثم بعد ذلك يتيمم. قال الشرط الثامن، هنا يتكلم عن الشرط الثامن من شروط صحة التيمم وهو الشرط الأخير، لأن التيمم يشترط لصحته ثمانية شروط مر ذكر سبعة منها وهذا هو الشرط الثامن والأخير. قال الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. طيب هنا هذا الشرط يتعلق بما يتيمم به، ما الذي يتيمم به؟ فقلت أولا لابد وأن يكون ترابا، لابد وأن يكون ترابا. طبعا التراب عند الفقهاء يعني أهل اللغة غير الرمل، ما أدري التعريف في الترجمة على الإنجليزية، الرمل غير التراب، التراب اللي هو الذي له يعني عفر يكون يعني دقيقا ناعما بخلاف الرمل اللي هو الخشن، يعني لعلكم تعرفون الفرق بينه، التراب اللي هو الناعم الرقيق والرمل اللي هو الخشن. فهنا يقول يشترط يعني أن يكون التيمم بتراب يعني وليس وليس برمل. طيب ما الحجة في هذا، يعني ما حجة من قال إن التيمم لابد أن يكون بالتراب؟ حجتهم أولا قالوا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا، فقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، تراب الحرث، تراب الذي تراب الحرث يعني الزرع، التراب الذي يزرع فيه تراب الحرث، والطيب الطاهر، صعيدا طيبا يعني ترابا طاهرا، ففسر الصعيد بالتراب. وقالوا أيضا إن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما ليس له غبار لا يمسح بشيء منه، الذي ليس له غبار فإنه لا يتبقى منه شيء في اليد بحيث يمسح منه، وإنما يتساقط يعني ولا يتماسك يعني بحيث يعفر الجبهة وكذا. وقالوا كذلك يعني أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، في رواية وتربتها طهورا، هذه رواية في صحيح مسلم، لكن هناك رواية أخرى في الصحيحين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور له معنى ما يتطهر به، فرواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأخرى جعلت الأرض مسجدا وتربتها يعني وجعلت تربتها طهورا، والتربة هنا بمعنى التراب. فقالوا يحمل المطلق على المقيد، يعني المطلق اللي هو الأرض جعلت طهورا يحمل على المقيد اللي هو الحديث الآخر اللي هو وتربتها طهورا، يعني المراد بالأرض تراب الأرض وليس كل جزء في الأرض. طيب هذا مذهب الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا التيمم لا يجزئ إلا بالتراب، لا يصح بالرمل ولا بغيره من يعني من مكونات يعني ظاهر الأرض، لا بد وأن يكون ترابا. فهذا مذهب الشافعية والحنابلة. في المقابل يعني هناك يعني مذهب المالكية والأحناف والظاهرية، قالوا يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، قالوا يجوز التيمم بالتراب، ويجوز التيمم أيضا بالرمل والتيمم بالحصى وبالصخر الأملس والطين والجبس والرخام والجص، كلها يعني هذا من جنس الأرض، فيصح التيمم بهذه الأشياء عند المالكية والحنفية والظاهرية أيضا والظاهرية. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني رجح أيضا جواز التيمم يعني بالرمل. ومن ضمن يعني أدلة شيخ الإسلام رحمه الله على جواز التيمم بالرمل، قال يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تيمموا في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. ومنطقة تبوك هذه لمن رآها منكم في الشمال يعني على حدود الشام وكذا، فهذه المنطقة يعني أرضها رملية، يعني ليست ترابا ولكن أرضها رملية. وقال لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملوا معهم ترابا من المدينة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملوا معهم ترابا من المدينة، وقد تيمموا في تبوك، والظاهر أنهم تيمموا بالرمل الموجود يعني هناك، بالرمل الموجود هناك. ويعني كذلك أخذوا بعموم يعني الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلم يحملوا هذا المطلق على المقيد اللي هو تربتها. وكذلك في تفسير الصعيد يعني قالوا إن كان ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه تفسير الصعيد بالتراب، لكن فسره آخرون بأن الصعيد هو وجه الأرض أو ظاهر الأرض، وجه الأرض أو ظاهر الأرض، فكل ما هو من وجه الأرض أو ظاهر الأرض يعني يصح التيمم به. طيب هناك يعني مسألة أخرى، وهي هل يشترط أن التراب يكون على الأرض أو يصح أن يكون التراب هذا محمولا مع الإنسان يعني في كيس أو وعاء، أو يكون التراب على جدار أو على شعر حيوان أو على ثوب أو على نبات أو غير ذلك؟ هنا أيضا مسألة خلاف. الشافعية يعني ضيقوا في هذا الموضوع، الشافعية والحنابلة عندهم اشتراط التراب، وبعدين الشافعية قالوا لابد أن يكون التراب على الأرض، لا يصح التراب المحمول يعني في وعاء أو كيس أو تراب على شعر حيوان أو على ثوب أو نبات أو كذا. لكن الحنابلة يعني وسعوا في هذا، قالوا تراب خلاص يعني أي تراب، سواء يعني كان التراب يعني لا يزال على ظهر الأرض أو التراب يعني موجود على جدار أو شعر حيوان أو نبات يعني في التراب أو كذا، فيصح التيمم بهذه الأشياء. والإمام أحمد رحمه الله يعني كان يعجبه يعني أن يحمل التراب يعني مع الإنسان، إذا كان يعني قد يوجد في مكان ليس فيه تراب أو كذا، أن يحمله معه يعني لا بأس بهذا. أو مثلا إلى المريض، إذا كان المريض مثلا خاصة الآن مثلا المرضى في المستشفيات وكذا قد يحتاج إلى التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء، والمستشفيات يعني الآن تكون نظيفة والجدران ممسوحة وليس فيها يعني شيء يتيمم به، فلا بأس بحمل التراب في وعاء أو كيس. كيس أو كذا إلى المريض. طيب كما ذكرنا هذا يعني عند المالكية والأحناف والظاهرية قال يجوز التيمم بالحصى وبالطين وبالصخر الأملس وبالجبس والرخام والقص إلى آخره. مسألة أن يكون له غبار يعلق باليد فيعني هذه مبنية على تفسير منه في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فعند الإمام أحمد رحمه الله قالوا منه هنا بمعنى من تكون للتبعيض يعني بجزء منه لابد أن يعلق باليد جزء من هذا التراب بحيث يمسح به. والقول الآخر في هذه المسألة يعني أنه لا يشترط أن يعلق باليد يعني شيء منه لأن منها هنا يمكن أن تكون لبيان الجنس يعني منه ممكن تكون منها هنا يعني بيانية أو جنسية يعني بيان جنس ما يتطهر به يعني أنها لا تفيد التبعيض في هذه الحالة فيكون المراد يعني أن الإنسان يضرب بيديه الأرض وكذا ثم يتيمم ليس بالضرورة أن يعلق شيء باليد منه ويمر على الوجه أو الكفين. وهذا هو الصواب يعني أنه لا يشترط أن يعلق شيء باليد لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ التراب يعني عن يديه بعد أن ضرب الأرض بيديه ثم نفخ ما فيهما من التراب ثم تيمم. فالنفخ هذا قد يزيل ما على اليد يعني من التراب فلا يلزم أن يتعلق شيء باليد يعني خاصة إذا كان يتيمم برمل أو بصخر أملس أو كذا فلن يعلق بيده شيء في هذه الحالة فلا يضر هذا يعني الصواب أنه لا يضر أنهم يضرب بيديه الأرض ثم يمسح. وورد في السنة أنه له أن ينفخ في اليدين يعني إما لإزالة ما عليهما أو لتخفيف يعني ما عليهما من العفرة وكذا قبل مسح الوجه والكفين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار وهذا جاء في الصحيحين وهذا مما يؤيد يعني مذهب الحنابلة أن التيمم يجوز على الجدار ونحوه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فضرب بيديه الجدار وتيمم. وطبعا الجدار يعني كان بناء في ذلك الوقت يعني من الطين وكذا فالجدار فيه عفرة يعني فيه غبار وتراب وكذا فتيمم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. فإن لم يجد ذلك يعني إذا الإنسان لم يجد ماء للوضوء ولم يجد ترابا يصح التيمم به كل على مذهبه بقى في ما يصح التيمم به هل التراب أو رمل أو كذا. فإنسان يعني لم يجد ماء وفي نفس الوقت لم يجد يعني ترابا طاهرا مباحا غير محترق طبعا كلمة برضو مباح يعني لا يكون محرما كيف يكون التراب محرما إذا كان مغتصبا يعني من أرض مخصوبة أو شيء كذا أو يعني كذلك لا يكون محترقا يعني ما يكون التراب أحرق بالنار يعني كان أوقد عليه مثلا أوقد عليه يعني صار جمرا يعني واحترق وكذا. فإذا الإنسان يعني لم يجد ماء ولم يجد ترابا أو ما يقوم مقامه مما يصح التيمم به فحكمه في هذه الحالة أنه يصلي على حاله. ودليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولأنه شرط عجز عنه فتصح الصلاة بغيره كسائر شروط الصلاة مثل جميع شروط الصلاة إذا عجز عنها الإنسان سقط هذا الشرط ويصلي على حاله، يعني من شروط صحة الصلاة مثلا استقبال القبلة، إذا إنسان عجز عن استقبال القبلة صلى إلى أي جهة. يعني كذلك ستر العورة، طهارة من الحدث، كذا إلى آخره. فيعني شروط الصلاة، الشرط الذي يعجز عنه الإنسان فإنه يسقط. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين حين فقدت قلادتها ونفد الماء، وكان هذا قبل أن يشرع التيمم، كان هذا قبل إيه؟ قبل مشروعية التيمم. فعائشة رضي الله عنها فقدت إيه؟ قلادتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الجيش يعني من أجل البحث عن قلادة عائشة رضي الله عنها، فنفد الماء معهم وتأخروا في البحث، والمكان الذي كانوا فيه لا يوجد فيه ماء. فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم، بغير وضوء لعدم وجود الماء، وبغير تيمم لأن التيمم لم يكن شرع وقت إذن، لم يكن شرع التيمم بعد، وشرع بسبب هذه الحادثة يعني. فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم وصلوا على حالهم، فأنزل الله تعالى آية التيمم بعد ذلك، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الماء يعني نفد وكذا، وبعضهم صلى بغير وضوء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. ولذلك يعني قال عمران رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بسببهم أنزل الله تعالى توسعة على المسلمين ورخصة اللي هي التيمم كبديل عن الوضوء عند العجز عنه أو عدم وجود الماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم بسبب هذه الحادثة. فالشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما لم يجدوا الماء ولم يكن التيمم مشروعا صلوا بغير وضوء ولا تيمم، فكذلك أيضا بعد أن شرع التيمم إذا الإنسان لم يجد الماء ولم يجد بديله الذي هو التراب أو ما يقوم مقامه فإنه أيضا يصلي بغير وضوء ولا تيمم. طيب، هل يعيد هذه الصلاة التي صلاها بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد بعد ذلك ترابا ليتيمم به أو وجد ماء، فهل يعيد الصلاة؟ الصواب أنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، وذلك لأنه فعل ما أمر به وصلى على حسب ما أمر به، فالصلاة تجزئه في هذه الحالة ولا يعيد الصلاة. لكن هنا المؤلف يقول يصلي الفرض فقط، المؤلف يقول يعني يصلي الفرض فقط لأنه هنا يصلي بغير وضوء وبغير تيمم فهو يعني معذور، فيقول يؤدي فقط الفرض ولا يصلي نوافل بدون وضوء ولا تيمم، فيقول فقط يصلي الفرض ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، يعني يقتصر على أركان الصلاة وما تجزئ به الصلاة، يعني على أركان الصلاة وواجباتها، يقتصر أركان الصلاة وواجبات الصلاة ولا يزيد يعني بفعل مستحبات الصلاة، بحيث يعني أن هذا يعني زي موطن رخصة، فيقتصر على الحد الأدنى الذي لابد منه لكن في الحقيقة يعني هذا الأمر يعني لا دليل عليه يعني. وإذا الإنسان يعني لم يجد ماء ولم يجد ترابا فخلاص يعني سمح له أن يصلي، ولم يرد يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن هؤلاء الرجال الذين صلوا بغير وضوء ولا تيمم لم ينقل يعني أنهم صلوا الفرض فقط أو لم يفعلوا في صلاتهم شيئا من سنن الصلاة أو كذا. فالصواب أنه ما دام أذن له في الصلاة فيصلي ما شاء في هذه الحالة، لا حرج في هذا. طيب، هذا ما يتعلق بشروط صحة التيمم. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن واجبات التيمم. ما هي واجبات التيمم؟ يعني مما يتعلق بكيفية التيمم وما هو الذي يجب فعله أثناء التيمم. وكذلك فروض التيمم هي أركانه. فقال واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء. التيمم له واجب وله خمسة فروض يعني أركان، له واجب وله خمسة فروض يعني خمسة أركان. فواجب التيمم هو التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية تجب في الوضوء، وقاسوا عليها التيمم لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث يعني صححه الإمام أحمد واحتج به، والجمهور إما على تضعيف هذا الحديث وإما على حمله على أنه لنفي الكمال يعني وليس لنفي الصحة والإجزاء، فيكون المراد إيه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، فبمعنى أن الوضوء يكون مجزئا ولكنه ليس كاملا يعني، فيكون نقصا في الكمال، بمعنى أن البسملة من المستحبات، وهو الصواب يعني الصواب أن البسملة من مستحبات الوضوء ومن مستحبات التيمم أيضا، لأن التيمم يقاس على الوضوء ويأخذ إيه يعني يستحب فيه ما يستحب في الوضوء إلا ما استثنى. طيب على كل حال يعني عند الإمام أحمد أن التسمية من واجبات التيمم وتسقط سهوا، يعني رغم أنها من الواجبات لكن شرط وجوبها هو القدرة والذكر، أن يكون قادرا على التسمية وذاكرا لها، فإذا تركها يعني ساهيا أو ناسيا أو عاجزا عنها فيصح تيممه نفس الشيء يعني كما هو في الوضوء، من الوضوء إذا توضأ بدون بسملة يعني لأنه تركها سهوا فتسقط عنه، وكذلك أيضا في التيمم. قال وفروضه خمسة، فروض التيمم يعني أركان التيمم خمسة أشياء: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. أول شيء مسح الوجه، والفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين. الكوع هو الرسغ، هذا يعني من الأخطاء يعني الشائعة في العامية، يعني من البعض يطلق الكوع على المرفق، وهذا خطأ، يعني الكوع هو الرسغ، الكوع اللي هو الرسغ، هذا هو الكوع. فقال مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين يعني إلى الرسغين، يعني مسح الكفين فقط يعني إلى الرسغ. طيب ما دليل ذلك؟ قال للآية، الشارح يقول للآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واضح؟ ويقول أيضا واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، تتناول اليد إلى الكوع يعني إلى الرسغ، اللي هو الرسغ اللي هو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، هذا يسمى الساعد وهذا يسمى العضد، فالمفصل الذي يفصل بين الكف والساعد هذا هو الرسغ أو الكوع، وأما المرفق فهو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، هذا الساعد وهذا العضد اللي يفصل بينهم اللي هو المرفق، لكن اللي يفصل بين الساعد والكف هو الكوع أو الرسغ يعني. فالكوع يعني ليس كما هو في اللهجات العامية يعني يطلق على المرفق، هذا خطأ، الكوع المراد هنا هو الرسغ يعني. فيقول اليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق، يعني السارق لما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا فاقطعوا أيديهما تقطع يد السارق إلى الرسغ فقط. وقال وفي حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك، لما تمرغ عمار في التراب كما تتمرغ الدابة وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، ومسح الايه الكفين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الايه الكفين والوجه، متفق عليه. فاذا يعني ذكر مسح الايه الكفين ولم يذكر يعني اليد الى المرفق، وهذا هو الصواب، يعني ان المجزئ في او ان المشروع يعني في التيمم هو فقط يعني الوجه واليدين الى الرسغين. وهذه مسألة يعني من مسائل الخلاف يعني في موضوع صفة التيمم، هل يكون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، هل التيمم يكون ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، أو أن التيمم يكون ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين. فهنا هذه المسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء. الحنابلة على أن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، لحديث عمار رضي الله عنه، لحديث عمار رضي الله عنه. وفي المقابل يعني طبعا مذهب الحنابلة هذا هو أيضا رواية عن الإمام مالك رحمه الله، جاء في رواية عن الإمام مالك، وهو مذهب الظاهرية وقول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. المسألة فيها قول آخر وهو قول الجمهور، قول المذاهب الثلاثة الأخرى الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، وهو قول ابن عمر وجابر رضي الله عنه من الصحابة، قالوا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ما هو دليل الجمهور على هذا؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الدارقطني في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله رغم أنه شافعي المذهب يعني، ولكن نبه على ضعفه، وقد صحح الأئمة وقفه، لأن صححوا أن هذا الحديث موقوف من كلام ابن عمر وليس صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب يعني بحسب ما ورد في السنة أن التيمم يكون ضربة واحدة فقط للوجه وللكفين أو لليدين إلى الرسغين فقط. طيب إذن هذان يعني فرضان من فروض التيمم، فرض الأول هو مسح الوجه، والفرض الثاني مسح الإيه اليدين إلى الكوعين يعني إلى الرسغين. الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هنا يقول الفرض الثالث هو الترتيب، لكن هذا الفرض الذي هو الترتيب إنما هو فرض فقط إذا كان التيمم يعني بديلا عن الطهارة الصغرى، يعني بديلا عن الوضوء إذا كان يتيمم لحدث أصغر. أما إذا كان التيمم بديلا عن غسل الجنابة، أو كان التيمم بديلا عن النجاسة التي على البدن، فلا يشترط فيه ترتيب في هذه الحالة، لأن الإيه البدل يأخذ حكم المبدل منه. هل غسل الجنابة يشترط فيه ترتيب؟ غسل الجنابة يشترط فيه ترتيب؟ لا. فالتيمم إذا كان بديلا عن الغسل فلا يشترط فيه ترتيب، وكذلك غسل النجاسة التي على البدن ليس فيها ترتيب. فلذلك التيمم إذا كان بديلا عن نجاسة على البدن فلا يشترط فيه ترتيب. لكن التيمم الذي هو بديل عن الوضوء فهذا قال إيه من فروضه الترتيب، من فروضه الترتيب. طيب ما المراد بالترتيب هنا؟ قال المراد بالترتيب أنه إذا كان الإنسان يتوضأ ويتيمم يعني لعضو جريح من أعضاء وضوئه، إنسان به عضو جريح من أعضاء الوضوء، فالترتيب المطلوب هنا هو أن يبدأ وضوءه كوضوء عادي، يبدأ الوضوء فيرتب الترتيب ترتيبا عاديا حتى إذا وصل إلى موضع العضو الجريح تيمم، ثم بعد ذلك يكمل إيه ترتيب الوضوء. يعني مثال ذلك مثلا إنسان به جرح مثلا في يده اليمنى، خلاص في يده في ساعده الأيمن مثلا، فيبدأ الوضوء فيغسل الكفين إلى المرفقين ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وبعدين لما يجي عند غسل اليد اليمنى يتيمم، وبعد التيمم يعني طبعا إذا كان اليد اليمنى يستطيع أن يغسل بعضا منها، يغسل يعني الجزء الذي يستطيع غسله منها، ثم يتيمم عن الجزء الجريح الذي لا يستطيع غسله، وإذا كان الجزء الجريح هذا يعني يمسح عليه، إذا كان عليه يعني جبيرة أو لصق طبي أو كذا يمسح عليه ويتيمم عن اليد اليمنى، وبعد ذلك يغسل اليد اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فهذا على المذهب، يعني على المذهب إن في المذهب أنه إذا كان الإنسان عليه جبيرة أو لصق أو كذا فإنه عليه أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة أو كذا ويتيمم في نفس الوقت. لكن قلنا يعني من قبل أن الصواب أنه إذا مسح على اللصق أو الجبيرة أو كذا فإنه يسقط عنه التيمم، إنما التيمم يكون في حالة عدم القدرة على مسح الجبيرة أو العضو الجريح، لكن إذا مسح عليها وغسل ما يستطيع من الأعضاء ومسح على الجبيرة التي تستر العضو الكثير أو الجريح فإن هذا يجزئه ولا يحتاج معه إلى التيمم. فإذا اختار أنه يتيمم ويمسح ويتوضأ وكذا فيكون الترتيب كما ذكر المؤلف أنه يعني يكون ترتيب التيمم في موضع العضو الجريح، في موضع العضو الجريح على حسب ترتيبه في الوضوء، يبقى يغسل بعض الأعضاء وبعدين يتيمم عندما يصل إلى موضع العضو الجريح ثم يواصل غسل بقية أعضاء الوضوء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني لا يرى صحة ذلك، يعني ويقول شيخ الإسلام قال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. شيخ الإسلام يعني اشتد هم في هذا وقال أن هذا الكلام غير صحيح، بل هو من البدع، يعني رغم أن الفقهاء ذكروه وكذا لكن قال يعني لا دليل عليه، الوضوء عبادة وكذا وما ورد أن الإنسان يتيمم في أثناء الوضوء، فقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم يقول إنه بدعة، ويرى شيخ الإسلام أنه يكفي مسح العضو الجبيرة، يعني يتوضأ ويمسح العضو الجريح ويمسح على الجبيرة أو اللصق الطبي وكذا، وهذا يعني يكفي، وإذا أراد أن يتيمم فالتيمم لا يكون في أجزاء الوضوء أو في أثناء. طيب مما يتعلق بالترتيب، يعني هل هناك ترتيب بين أعضاء التيمم؟ يعني التيمم فيه مسح الوجه والكفين، هل هناك ترتيب في التيمم نفسه في أعضاء التيمم؟ هل هناك ترتيب أن يبدأ بالوجه قبل الكفين أو الكفين قبل الوجه؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الترتيب بين الوجه والكفين، وأنه لا حرج يعني إذا بدأ بالوجه أو بدأ بالكفين. وقال الشافعية يجب البدء بالوجه قبل اليدين كترتيب الوضوء. الشافعية قال يجب البدء بالوجه قبل اليدين كترتيب الوضوء. الشافعية طبعا عندهم من اليدين تكون إلى المرافق يعني في التيمم، فيقول يبدأ عندهم يبدأ بالوجه أولا ثم اليدين إلى المرفقين عند الشافعية مثل ترتيب الوضوء، فقالوا الترتيب واجب بهذه الكيفية، يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين. قالوا حتى لو كان التيمم عن جنابة، رغم أن الشافعية يقولون بعدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة، والتيمم يقولون لكن التيمم رغم أنه بديل عن غسل الجنابة إلا أنه يراعى فيه الترتيب فيبدأ بالوجه قبل اليدين. لكن المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا لا حرج، يعني لا بأس يبدأ باليدين قبل الوجه أو الوجه قبل اليدين، كله واسع. قالوا لأن الآية الكريمة جاء فيها قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين ولكن عطف بالواو، الواو لا تفيد الترتيب. وفي الحديث حديث عمار ماذا جاء فيه؟ قال ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فجاب اليدين ثم الوجه، العكس يعني عكس ترتيب الآية، الآية بوجوهكم وأيديكم، وفي الحديث فيه الكفين والوجه، لكن سواء يعني ففيه فإذا اليد قبل الوجه في الحديث والوجه قبل اليد في الآية الكريمة، لكن كلاهما سواء الحديث أو الآية كله بالواو، والواو ليست من حروف الترتيب، يعني الترتيب يكون بالفاء أو ثم، فهذا معناه يعني أن الترتيب هنا غير مراعى، يعني لا بأس إذا بدأ بالوجه قبل اليدين أو اليدين قبل الوجه، لا حرج في هذا. طيب بعد الترتيب يأتي موضوع الموالاة. قال الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة أيضا هذا شرط في التيمم الذي يكون يعني بديلا عن الوضوء، لأن الوضوء يشترط فيه الموالاة، فالتيمم الذي يكون بديلا عن الوضوء يشترط فيه أو من فروضه الموالاة. الموالاة بمعنى عدم الفصل بفاصل زمني طويل بين الأعضاء، عدم الفصل بفاصل زمني طويل بين الأعضاء. فيقول معناه أن الإنسان إذا كان جريحا به عضو جريح ويغسل بعض أعضاء الوضوء ويتيمم عن هذا العضو الجريح ثم يكمل بقية الأعضاء، فلا بد ألا يفصل بفاصل طويل بين هذا التيمم والعضو الذي قبله والعضو الذي بعده، يعني يغسل بعض أعضاء الوضوء لغاية ما يصل إلى العضو الجريح فيتيمم بدون أن يترك فاصلا زمنيا طويلا بينه وبين العضو الذي غسله قبله والعضو الذي سيغسله أو يمسحه بعده، فلا يترك يعني فاصلا زمنيا. فالموالاة من فروض التيمم، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح، يعني إذا كان غسل الأعضاء الصحيحة، يعني الآن لما توضأ مثلا جاء وقت مثلا صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر فتوضأ، وقلنا هو عنده الجرح بيده اليمنى، فتوضأ يعني وغسل وجهه وبعدين تيمم وبعدين غسل اليد اليسرى وبعدين مسح الرأس وغسل الرجلين. طيب لما خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت العصر، من جهة الوضوء، الوضوء لا ينتقد بخروج الوقت، لكن التيمم ينتقد بخروج الوقت، فهو يحتاج إلى إعادة التيمم. طبعا على المذهب الجمهور، يعني مذهب الحنابلة والجمهور، أن التيمم ينتقد بخروج الوقت، فالآن لما خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فعليه أن يعيد الوضوء التيمم، لكن هل الوضوء انتقد؟ الوضوء لم ينتقد، فهو الآن محتاج أن يعيد التيمم، ولكن وضوءه صحيح. بس هنا الإشكال أنه لو عشان يعيد التيمم يشترط أن التيمم هذا لا يكون فصل بينه وبين العضو الذي قبله فاصل طويل، والآن هو لما يعني غسل وجهه وقت صلاة الظهر فلا يصح أن يجي يتيمم الآن، لأن التيمم مطلوب أنه يكون في هذا الترتيب، يعني بين غسل الوجه وغسل اليد اليسرى، فعشان يجي في هذا الترتيب لابد أيضا ما يكونش فيه فاصل زمني طويل بين التيمم وبين العضو الذي قبله اللي هو الوجه والعضو الذي بعده اللي هو اليد اليسرى، فسيضطر في هذه الحالة إلى إعادة غسل الأعضاء الصحيحة مرة أخرى، رغم أن وضوءه لم ينتقض، لكن سيضطر إلى إعادة الوضوء عند كل تيمم إذا كان يتيمم عن عضو جريح. لماذا يضطر إلى إعادة الوضوء؟ حتى لا يخل بالموالاة، الموالاة اللي هي عدم الفصل بفاصل زمني، بين الفاصل الزمني طويل يعني بين التيمم وبين العضو الذي قبله والعضو الذي بعده. طبعا ده كله يعني مبني على يعني القول بأن الإنسان يجمع بين التيمم وبين الوضوء مع غسل الأعضاء ومسح العضو الجريح، لكن على ما رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مسح العضو الجريح مع غسل بقية الأعضاء هذا يكفي، وهذا يكون وضوءا صحيحا لا يحتاج إلى التيمم أصلا في هذه الحالة يعني. طيب الفرض الخامس، الفرض الخامس من فروض التيمم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. يقول من فروض التيمم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، التيمم إما يكون للحدث وإما أن يكون للنجس، إما للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر أو يكون للنجس. فيقول يعني إذا تيمم للحدث فهذا لا يكفي لتطهير النجس، وإذا تيمم يعني للنجس فهذا لا يكفي لتطهير الحدث. معروف الحدث اللي هو انتقاض الوضوء أو موجبات الغسل، والنجس اللي هو النجاسة الحسية يعني على البدن، بدن عليه نجاسة. فيقول إذا تيمم يعني للنجس فهذا لا يكفي عن الحدث، وإذا تيمم للحدث فهذا لا يكفي عن النجس، لابد أن يعين نيته هل هي للحدث أو للنجس. لكن إذا تيمم عنهما، إذا جمعهما بنية واحدة أجزأ ذلك، يعني إذا تيمم بنية الحدث والنجس جميعا يجزئ عنهما، لكن لو تيمم بنية الحدث فقط فلا يجزئ عن النجس، وإذا تيمم بنية النجس فقط لا يجزئ عن الحدث، لكن إذا تيمم عنهما جميعا فإنه يجزئ. ودليل ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. موضوع النية له تتمة إن شاء الله ستأتي في موضوع يعني هل التيمم هو يعني يرفع الحدث ولا هو فقط يبيح الصلاة بدون أن يرفع الحدث، هذا موضوع إن شاء الله سيأتي نقاشه في الدرس القادم إن شاء الله، له تعلق يعني أيضا موضوع ما هي النية التي ينويها الإنسان عند التيمم يعني. طيب بقي الكلام عن مبطلات التيمم، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. وفي سؤال؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.